الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول الزواج، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصول ثلاثة. الفصل الأول: التبكير في الزواج. الفصل الثاني: الشفاعة في الزواج. الفصل الثالث: التيسير في الزواج. أما الفصل الأول وهو التبكير في الزواج، الزواج المبكر كان ظاهرة متداولة عندما كانت حضارة الإسلام هي الحاكمة. الشباب كانوا يتزوجون مبكرا، والفتيات كن يتزوجن مبكرا. قبل فترة رأيت أحد الشباب المؤمنين، كان عمره حوالي 36 عام، فسألته: هل أنت متزوج؟ قال: نعم، ولي حفيد. يعني أنا الآن في عمر 36 عام تقريبا، أنا جد. هذا ربما الآن عندنا يكون شيئا عجيبا، ولكن عندما كانت حضارة الإسلام هي الحاكمة كان هذا الشيء متداولا. على أثر هيمنة الحضارة المادية، على أثر تأثير النمط المادي، أكو فرق في التفكير بين النمط المادي والنمط الإلهي. احنا في الواقع كثير من أفكارنا الآن تسير على النمط المادي، الشكل الذي يفكر به من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن باليوم الآخر. هذه الظاهرة قلت. التأخير في الزواج يمكن أن يبحث من خلال جهات، يمكن أن يبحث من الناحية الصحية، يمكن أن يبحث من الناحية الاجتماعية، يمكن أن يبحث من الناحية السياسية، يمكن أن يبحث من الناحية التربوية، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى بعد واحد، وهذا البعد التأخير في الزواج من الناحية الأخلاقية. علماء النفس يقولون أن عندنا نحن البشر نوعين من الغرائز، هنالك نوع من الغرائز يسمونها بالغرائز الثانوية، أكو هنالك ميل وأكو هنالك انشداد، ولكن هذا الانشداد انشداد قابل للإلغاء، يمكن أنه واحد يتحكم في هذه الغريزة، هذه غريزة ثانوية، ولكن الله تعالى ركب في الإنسان غرائز يسمونها بالغرائز الأولية، الغرائز الضرورية. هذه الغرائز تلح على الإنسان، تضغط على الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في هذه الغرائز إلا بمشقة بالغة، إلا بمشقة شديدة، مثل حب الطعام، الإنسان يحب الطعام، هل يمكنه أن يلغي هذه الغريزة؟ لا. هل يمكنه أن يتحكم في هذه الغريزة؟ نعم، ولكن بصعوبة بالغة، بمشقة بالغة. هذه تضغط الإنسان، عندما يجوع يفقد اتزانه، يفقد تعادله، هذا إنسان مو متعادل، هذا إنسان مو متوازن. هذه غرائز أولية، هذه الغريزة تعتبر إحدى الغرائز الأولية. إذا الآباء، إذا الأمهات ما اهتموا بإشباع هذه الغريزة، هذا معناته أن هذا الفرد في خطر أخلاقي عظيم. هذا الشاب أو هذه الفتاة لا يوجد هنالك ضمان، يمكن واحد ولي من الأولياء، رجل متقي متدين قوي الإيمان يتحكم، ولكن نحن كلامنا في الغالبية، الغالبية أن هذه الغريزة إذا ما أشبعت هذا الإنسان في خطر الانحراف الأخلاقي. الانحراف الأخلاقي مشكلته بالإضافة إلى مشكلته في حد ذاته، مشكلته الأخرى أنه لا حد يقف، يعني الانحراف إلى أين ينتهي؟ واحد يقول أنه هذا الشاب يكتفي بنظرة، القضية مو نظرة فقط، وإن كانت النظرة عظيمة عند الله وكانت سهما من سهام إبليس، هذا الانحراف يجر إلى انحراف آخر، والانحراف الثاني يجر إلى انحراف ثالث، والإنسان لا يعلم إلى أين ينتهي هذا الانحراف. أحد العلماء نقل أنه كان أحد الشباب المتدينين، شاب مؤمن من رواد المساجد في بلد من البلاد من رواد الحسينيات، ثم ذهب إلى بلاد الغار. أنا أتعجب من هؤلاء الأفراد الذين يبعثون أولادهم إلى بلاد الغار، جو منفلت، جو ما إلى حدود، كيف تضمن هذا الشاب؟ هو الشاب إذا لم تكن فيه إلا هذه الغريزة المتوقدة كان يخشى عليه من الانحراف، فكيف مع هذه المثيرات الخارجية؟ هذا مثل سيارة في منحدر جبل، في طريق منحدر جبلي، هي السيارة تسرع، الإنسان فوق ذلك يدوس على البنزين، وين توصل هاي السيارة؟ هاي السيارة توقع بالنتيجة. فالكلام أنه هذا الاشتعال الموجود في داخل النفس تذكيه، تغذيه هذه الأجواء المشبوبة، هذه الأجواء المشتعلة. شلون يبعثون أولادهم إلى البلاد الغربية بدون أن يزوجوه؟ ينبغي أن يزوجوهم أولا ثم يبعثوه. على كل حال هذا الشاب راح إلى البلاد الغربية وانفلت، عاش جو الانفلات، ثم ابتعد عن المساجد، عن الحسينيات، وراح في خط آخر. القضية انتهت عند هذا الحد؟ لا. يقول هذا العالم: في يوم من الأيام جاءني بعض ذويه أو بعض معارفه وقالوا تعال لتصلي على هذا الشاب صلاة الميت. قلت لماذا؟ قال هذا مات. ليش مات؟ على أثر جرعة إضافية، راح في خط المخدرات، إما جرعة إضافية وإما هذه الإبرة التي يضعونها في تلك الحالة، في حالة الغفلة، ينسون أن يفرغوها من الهواء. إذا شوية من الهواء دخل في العروق هذا يكفي في قتل هذا الإنسان. الإنسان يبدأ من نظرة وينتهي إلى الموت بالمخدرات. فالقضية مو فقط الأب يفكر أنه خوف، هذه نظرة، هذه رؤية، لا، القضية مخطورة، يعني القضية يمكن أن تنتهي إلى أبعد ما نتصور من درجات الانحراف. هذا الانحراف كيف يجب أن يعالج؟ النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر وقال في حديث، ما علي بتفصيل الحديث، ماكو علاج، علاج مو ممكن، اكو هنالك اشياء ربما تخفف. انتوا لاحظوا سورة النور، هذه السورة التي تلونا منها هاي الآية المباركة، أول ما تبدأ السورة في الآية الثانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نظام العقوبات. بعدين السورة تستمر وتنتهي إلى أحكام الحجاب، الجانب الأول نظام العقوبات. يكفي نظام العقوبات؟ لا. بعدين ماكو نظام العقوبات، الآن ما عدنا. ثانيا الوقاية، الحجاب وقاية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، نظام الوقاية هو الركن الثاني. يكفي؟ لا. نظام العقوبات لا يكفي، نظام الوقاية لا يكفي، يحتاج إلى البند الثالث. لذلك في سورة النور نجد هذه البنود الثلاثة جميعا: أولا نظام العقوبات، ثانيا نظام الوقاية، ثالثا وأنكحوا الأيامى منكم. هذا النظام العلاج. النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر بأمر الله تعالى وقال في حديث: إن النساء إذا أدركنا فليس لهن دواء. علاج ميت إلا البعولة. العلاج هو الزواج، هذا ينطبق على الفتيات وينطبق أيضا على الأولاد الشباب. علاج ماكو، هذا هو العلاج الوحيد. العلم، الثقافة، هذه الأشياء لا تنفع. التحذير، التنبيه، أنا أقبل أن هنالك أفراد متدينين، أنا لا ألغي دور الإيمان، الإيمان مهم في هذه القضايا، الإيمان مؤثر، هنالك أفراد يحفظون إيمانهم حتى في الأجواء المشحونة، حتى في الأجواء الموبوءة. في بلاد الغرب هنالك كما نقل لي شباب يصلون صلاة الليل ولا ينظرون إلى امرأة، يعني حتى لا ينظرون إلى وجهها، عندما يتحدث مع امرأة يغض من عينه. أكو هكذا نماذج. الإيمان يعطي للإنسان قوة، ولكن الله تعالى أوحى إلى نبيه أنه يقول هذا الطابع العام، هذا المنهج العام، ماكو دواء إلا البعولة، هذا هو العلاج للغالبية العظمى. لذلك في الواقع إحدى الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن يلتفت إليها الآباء وتلتفت إليها الأمهات قضية التبكير في الزواج، الزواج المبكر. ننتقل إلى الفصل الثاني من الحديث، وهو الشفاعة في الزواج. الشفاعة معناها السعي، من الناحية اللغوية شفعة في القضية الفلانية يعني سعى فيها. الشفاعة في الزواج، غالب الأفراد ما عندهم إمكانات، كثير من الأفراد. أنتوا لا تلاحظون بلد معين، أنتوا لاحظوا الطابع العام، غالب الأفراد إمكانات ما عندهم، أوليات حياتهم ما يتمكنون يمشوها. نقل لي أحد الآباء في إحدى البلاد المقدسة قبل فترة، قبل أشهر أو أقل، قال أنه إحنا ابنه كان عنده ابن، وأنا كنت شايف ابنه أيضا، هذا الابن على أثر ضغوط المعيشة يقول غاب عنا، اختفى. يقول ثم علمنا بعد ذلك أنه رايح إلى المستشفى ومسوي عملية وباع إحدى كليتي حتى يأخذ كمية قليلة من المال في ذلك البلد حتى يستعين على ضغوط الحياة، بدون علم أبوه، بدون علم عائلته. واحد يبيع كليته لمجابهة بعض ضغوط الحياة. والأب قال لي قبل هذه الفترة المختصرة: الآن علم ما عدنا عنه، مو معلوم وين رايح، خبر ما عدنا. يعني الناس لا يتمكنون. فهذه القضية تحتاج إلى شفاعة، تحتاج إلى سعي، هذا من جانب. من جانب ثاني، قضية الزواج مو مثل بقية القضايا، أكو هنالك عوامل تتداخل فيه، عامل الحياء، عامل الخجل. واحد يخجل، الشاب ما يتمكن يجي ويقول لأبوه عادة أنه أنا أريد أتزوج. الفتاة لا يمكن عادة أن تأتي لأبيها وتقول زوجني. المرأة اللي مات عنها زوجها، وهذه من الظواهر المؤسفة عندنا، ما كان قديم، المرأة عندما كان رجلها يموت كانت تذهب وتتخذ بعلا آخر بعد إتمام العدة 4 أشهر و10 أيام. هذه المرأة يجب أصلا، صاير عيب، ما يمكن واحد يحكي في هذه القضية، عار يعني. وإذا امرأة راحت وتزوجت بعد وفاة زوجها وانتهاء العدة، كأنه خرجت عن هذا النظام الاجتماعي اللي وضعناه. هاي المرأة عمرها 30 عام، زوجها مات، يجب أن تظل إلى 50 عام بعد في بيتها وتتحمل ضغوط الحياة. المرأة لا يمكن أن تعيش بلا زوج، الزوج يعتبر مظلة لهذه المرأة، يعتبر حماية لهذه المرأة. هذه المرأة الآن أبوها موجود، أمها موجودة، بعدين أبوها يموت، أمها تموت، كيف تعيش هذه المرأة؟ كيف تواجه ضغوط الحياة؟ يتركوها في بيت وحدها؟ إذا أعطوها بيتا لازم من الليل إلى الصبح ترجف في هذا البيت. قضايا حقيقية مو قضايا خيالية. المرأة إذا مات زوجها يجب أن تعيش حياة الشقاء إلى آخر عمرها، خلافا لله لما قاله الله، وخلافا لما قاله رسول الله، وخلافا لما قاله الأئمة الأطهار صلوات الله عليه. فأكو هنالك عوامل تمنع، لذلك يحتاج إلى شفاعة، يحتاج إلى تشويق، يحتاج إلى تحريض. في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية موجودة في الكافي، أفضل الشفاعات، هذا أفضل عمل، أفضل شفاعة، أن تشفع بين 2 حتى تجمع بينهما. هذا أفضل شيء، أفضل عمل. لكن إحنا ابتعدنا، كل واحد يفكر في نفسه ما عليه في الآخرين. هذه القضية، قضية الشفاعة، لاحظوا الآية الكريمة، الله ما يقول وانكحوا. أكو فرق بين الثلاثي المجرد نكح ينكح، الأمر ماله انكحوا، الله ما يقول وانكحوا الأيام منكم، وإنما يأتي بها بصيغة باب الإفعال، أنكح ينكح، الأمر ماله وأنكحوا، أنكحوا مو يعني تزوجوا، يعني زوجوا، وأنكحوا الأيام منكم. إذا شفت امرأة أيم أو رجل أيم، يعني رجل لا زوجة له، امرأة لا زوج لها، زوجوها. الخطاب للمجتمع، لعل الآية خطاب للمجتمع مو خطاب للأولياء فقط. فهذه القضية تحتاج إلى شفاعة، عمل فردي. والشيء الثاني، هذه القضية تحتاج إلى لجان، لجان الزواج. هذه اللجان، هذه الهيئات، هذه المؤسسات موجودة في بلاد أخرى، لكن بمقدار ما أعرف مو موجودة هنا، أو قليلة جدا. الآن العالم يسيره اللجان، تسيره الهيئات، تسيره المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات جدا مهمة في قوة الأمم. المجتمع يجب أن يكون مشحون من المؤسسات. الآن هذه البلاد الغربية، هذه البلاد الكافرة، في الحديث أكو خذ الحكمة ولو من فم الكافر، هذه من نقاط قوتها أنها مليئة بالمؤسسات، مؤسسات سياسية، مؤسسات اجتماعية، مؤسسات خيرية ضخمة. هذه المؤسسات هي التي تحفظ المجتمع، هي التي تنمي المجتمع.

يبذلون طبقا للإحصاءات الرسمية 20 بليون ساعة في العام للعمل الخيري، مو مليون، 20 بليون ساعة. بعدين نقول ليش هم متقدمين علينا؟ هاي المؤسسات الخيرية، هاي المؤسسات الاجتماعية حافظة المجتمع، آخذة بأكظام المجتمع. المعروف عن اليهود، هؤلاء اليهود اللي الآن صاير لهم 50 عام في بلادنا ويفسدون ويعيثون في الأرض فساد، يقولون إذا اجتمع، هذا مثال، إذا اجتمع يهوديان كونوا 3 مؤسسات، هذا معروف عنهم، هذا يكون مؤسسة، ذاك يكون مؤسسة، وكلاهما معا يكونان مؤسسة. طبعا هذه المؤسسات مؤسسة في قوة المجتمع، في تقدم المجتمع. فالحقيقة ان هذا الامر الان شوفوا في لبنان، المؤمنون الموالون شوية تقووا من هذه الناحية، المؤسسات الموجودة كثيرة تمكن، لانه واحد وحده ما يتمكن، مؤسسة في مقابل مؤسسة. قبل عام في مثل هذا اليوم طردوا اليهود من لبنان، يمكن لأول مرة في تاريخهم تجرعوا هذه المرارة، مؤسسة في مقابل مؤسسة، عمل في مقابل عمل. فالحقيقة من الضروري بالإضافة إلى الجهد الفردي، واحد يعمل فرديا، بالإضافة إلى ذلك كل 2، كل 3، كل 4 يشكلون مؤسسة لخدمة المجتمع، الخدمة الثقافية، الخدمة الاجتماعية، الخدمة الدينية، الخدمة الاقتصادية، تكفل الأيتام، تكفل الفقراء، أي شيء، أي شيء واحد يعجبه. هذه القضية الثانية. القضية الأولى التبكير في الزواج. القضية الثانية الشفاعة في الزواج، يعني التحريض، التشويق، العمل. الموضوع الثالث التيسير في الزواج. العلماء يقولون تعقيد الحياة ينبع من نفسية معقدة. الإنسان إذا ما عنده عقد، إذا ما عنده ملكات رذيلة، يبسط الحياة. الحياة بسيطة، نحن نعقد الحياة. ويقولون إن الحياة تصعب مع الذين يصعبون معها. اعتبر الحياة بسيطة تصبح بسيطة، عقد مع الحياة تتعقد عليك الحياة وتضغط عليك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه من جوامع كلماته، يسروا ولا تعسروا. في كل شيء، في الأكل، واحد يجي للبيت شنو يأكل، أي شيء كان، أما تعقيد وتشديد إلا طعام معين، واحد هو يتأذى. أجيت في البيت أي شيء أكل كان أكل، إذا ما يضره طبعا. في المنام وين واحد ينام، شلون ينام، أي شيء كان واحد ينام. في الأكل، في الشرب، في الوضوء، في الغسل، في التيمم، في السفر، في الحضر، أكو أفراد يعقدون، الحياة تتعقد عليهم، وأكو أفراد يبسطون. الأفراد اللي يبسطون الحياة يعيشون مرتاحين، يمشي هو يرتاح. التيسير في الزواج، النبي صلى الله عليه وآله هو بذاته بدأ هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكسر السنن الاجتماعية الخاطئة، سنن جاهلية. النبي بذاته تزوج عبدته، هاي في رواية الإمام السجاد موجودة، في الكافي موجودة، عبده، عبده أقل قيمة من الخدامة، لأن الخدامة مو ملكك، بينما العبد ملكك. أما النبي صلى الله عليه وآله تزوج أمته حتى يكسر هذا النظام الاجتماعي بنفسه. النبي رسول الله أشرف البرية، خاتم الأنبياء، قائد دولة، قائد دولة يجي يتزوج أما النبي فعل هذا العمل حتى يكسر هذا النظام الاجتماعي. في يوم من الأيام جاءه رجل النبي صلى الله عليه وآله وقال أريد أن أزوجك بنتي مهيرة العرب. مهيرة يعني المرأة ذات المهر الغالي، مهرها كثير، هذه يقال لها مهيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا حاجة لي فيها، زوجها جليبيب. بعض ضابطين الكلمة بهذا الشكل، جليبيب، هذه الرواية موجودة في الكافي، في فروع الكافي. جليبيب ابن عبد الله الفهري، رجل فقير محتاج من عائلة، المهم وضيعة، هذا نظام الغرب، نظام العوائل، نظام الكفاءة الاجتماعية. الإسلام هو الحضارة الوحيدة فيما نعرف الآن الذي يقول بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من أي عائلة؟ وهذا شنو؟ وش ثروته؟ عقدت الحياة، إحنا تأذينا. الآن مجتمعاتنا مليئة بالمعاصي حقيقة، واحد ما يتمكن يتوسع في هذا الموضوع، في المتدينين وغير المتدينين. غير المتدين يروح ينحرف، المتدين يظل كابتا لنفسه. احد العلماء كان ينقل يقول امرأة قالت لي انه انا عندما اسمع بانه فتاة تزوجت مثلا الليلة، انا تلك الليلة ما اتمكن انام الى الصباح. فكر شنو مستقبلها، الى اين تنتهي هذه المرأة، من يتكفلها بعدين؟ الى الصباح ما تتمكن تنام، لغفلة والديها او لغفلة المجتمع او لغفلتها هي. الذنب مو فقط ذنب الوالدين، الوالدان قد يكونان مذنبين، المجتمع قد يكون مذنب، الفتاة هي يمكن ان تكون مذنبة، يعني مقصرة في هذا الجانب. فقال النبي صلى الله عليه وآله زوجها جليبيب. في الكافي يقول فسقطت رجلا الرجل، هذه المرأة الشريفة نزوجها من جليبيب، سقطت رجلا الرجل. يمكن يكون معناته في مرآة العقول، ما نفسر هذه الكلمة بتفسير آخر نفسر، لكن الشيء اللي قد يخطر في البال يعني انهار، مثل فد واحد مثلا والعياذ بالله يقولون لفت خبر جدا مفجع، بعد رجل ما تتمكنت تتحمل يسقط ينهار. أزوج هذه الفتاة مهيرة العرب لجليبي. ثم جاء إلى البيت وقال لزوجته فدخلها كما دخله، هي أيضا انهار أو سقط رجلها. البنت سمعت، البنت بنت متعدبة بآداب الإسلام، فقالت لأبويها ارضيا ما رضي رسول الله لي، ما دام النبي رضي لي بذلك انتم ارضوا بذلك. فجاءوا وزوجوها من جليبيب ابن عبد الله الفهري. هذه الفتاة النبي صلى الله عليه وآله عندما سمع موافقة تلك البنت قال جعلت أو جعل الله، مضمون الكلمة، مهرها الجنة. مهر هذه المرأة، وبعد فترة جليبيب مات أو قتل، فلم يكن امرأة أنفق منها، أو هذه العبارة واردة في رواية ثانية، في الرواية فجاءوا ودفعوا لها مهر 100,000 درهم فضة بعد وفاة زوجه. هذه قضية ثانية في حياة رسول الله. قضية ثالثة المقدار، المقدار جدا مهم. احنا الان فوق المنابر نتكلم حول المقدار، واكو في الاحاديث انه لم ينحرف طرفة عين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هو كان رجل مهم. اكو بعض الافراد شوية ترددوا من الصبح الى الظهر او من الصبح الى العصر او كذا، هذا طرفة عين ما تأثر، وكانت عينه في عيني امير المؤمنين صلوات الله عليه. ينتظر الان الامام يؤمر بشيء او لا بعد قضية شهادة النبي صلى الله عليه وآله واغتصاب الخلافة. هذا الرجل مهم عنده، لكن من الناحية الاجتماعية رجل عادي كان. المقداد اجتماعيا رجل عادي، ما ادري رجل من الصحراء، ما ادري من قبيلة بعيدة، فرجل ما كان له قيمة اجتماعية مهمة. النبي صلى الله عليه وآله، هاي القضية الثالثة، زوج المقداد من من؟ من ضباعة، وضباعة هي ابنة عم رسول الله. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير مو هذا الزبير ابن العوام، لا، زبير عم النبي صلى الله عليه وآله، وأخو عبد الله والد النبي من أبيه وأمه. هذا الزبير كان عند بنت تسمى ضباعة. النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر، هذه الرواية بالكافي موجودة وبالبحار موجودة، وقال قالوا قال حديث أنه زوجوا فتياتكم كذا، أن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، فإذا أدرك ولم يشتن أفسدته الرياح وغيرته الشمس وكذا، ثم قال أنكحوا فتياتكم. فد واحد قال أنه ممن نزوج؟ النبي قال من الأكفاء. قالوا ومن الكف؟ النبي صلى الله عليه وآله قال المؤمن كف والمؤمنة. ثم فوق المنبر هذا الكلام، هذا التوجيه، قال وإني زوجته ضباعة من المقدار. ضباعة القرشية الهاشمية الشريفة بتعم النبي صلى الله عليه وآله، يزوجها لرجل مغمور. ثم قال فوق المنبر كلمة لطيفة، ليتضع النكاح. النكاح عنده فد مقام جدا عالي، فد قضية مهمة في أنظارهم. لا، النكاح خلي يصير فد شيء عادي. النكاح مثل شراء سيارة، تروح إلى المحل تشتري سيارة، هذا هو مجرد تعاقد اجتماعي وانتهت القضية. أما التعقيد وكذا، ليتضع النكاح. في رواية ثانية عن أحد الأئمة صلى الله عليه وآله على النبي وعليهم، أكو هذه العبارات، ليتضع النكاح وليتأسوا برسول الله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم. هذه القضية الثالثة في حياة النبي، قضية نفسه وزواج أمته. القضية الثانية قضية جليبيب. القضية الثالثة قضية المقداد وضباعة. القضية الرابعة اللي هي قضية معروفة، قضية جويبر والدلفاء، موجودة في الكافي بسند صحيح، راجع الرواية. هذه ملامح من تيسير الإسلام. إحنا ينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور الثلاثة. هذا في صالحنا، هذا في صالح الأب، في صالح الأم، في صالح المجتمع. التبكير في الزواج، الشفاعة في الزواج، التيسير في الزواج. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.